جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب الأخ ها هي هو تفضل. تفضل الأخ ها هي هو تفضل. ورحمة الله وبركاته. I'm very sorry that I jumped, but ha hi hu and alhumma al janna was told no one can ready to take mic. That's why I get mic and I feel you for me. My question is about the tatheism and pantheism. That what are these two nazariya in Arabia say wahdatul wujud, wahdatul shuhud. So pantheism and pantheism. So and what is right in these two thoughts? So can you sir, if you tell me about it, sir, if you can. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. خير إن شاء الله. الأخ بسم الله والأخ ألف لام ميم. لو ترجمتم لي سؤال الأخ لأني لم أفهمه، كأنه يسأل عن وحدة الوجود ووحدة الشهود. الأخ ألف لام ميم تفضل. طيب الأخ ليث بارك الله فيك تفضل. يريد أن يعرف حكم موقفكم من مسألة وحدة الوجود. شيخ بارك الله فيك، هذا الذي استطعت أن أضبط من سؤالي. طيب أخونا ليث، الأخ ألف لام ميم كان قد عرض علي أن يعني تقوم بالترجمة، ولكن خشيت أن تكون يعني عندك شيء من المشاغل أو تريد الانصراف، فإذا كنت يعني عندك فرصة وتستمر معنا فالأخ ألف لام ميم قد طلب أنك تترجم، وإذا كنت مشغولا فنخبر الأخ حتى يعني لا ينصرف ويكون معنا في اللقاء. بالنسبة لسؤال الأخ يسأل يقول ما هو الموقف من القول بوحدة الوجود. أقول أخي الكريم، القول بوحدة الوجود قبل أن نذكر الموقف منه لا بد أن نبين ما معناه، فإن عقيدة وحدة الوجود هي عقيدة يدين بها الصوفية الغلاة الاتحاديون، والذين يعتقدون أن الله عز وجل لا يوجد سواه في هذا الكون، وأن كل ما نراه في هذا الكون إنما هي صور وأوهام، والحقيقة أن لا يوجد في الكون إلا الله. وبناء على ذلك قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. وكان ابن عربي وهو إمام هذا القول في تفسيره يرى أن اليهود والنصارى وعبدة الأصنام والمسلمون وكل ما في هذا الكون هم مؤمنون وموحدون، ولم يعبد أحد إلا الله، حتى إنه يقول إن النصارى أخطأوا في جعل الإله في ثلاثة، والصواب أنه في كل شيء في هذا الكون، فالذي عبد الصنم إنما عبد الله، والذي عبد الحجر إنما عبد الله، والذي عبد الكلب إنما عبد الله، وهكذا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو الذي نعرفه من وحدة الوجود، وهو القول بالحلول، وهذا القول كفر بواح، وهذا القول كفر بواح إن لم يكن في الدنيا يعني إلا هذا فيكفي كفرا، وإذا لم يكن هذا كفر فليس في الدنيا كفر، والله سبحانه وتعالى أعلم. Okay, brother, your question was about وحدة الوجود, right? What does the Sheikh say about it? So if this was your question, that's what we understood. You need to know the meaning of وحدة الوجود to start with. So this term is used by the extremist Sufis. The extremist Sufis, not all the Sufis, the extremist Sufis use that terminology. And their leader in that وحدة الشهود also. Okay, I'll translate that to the Sheikh too. Their teacher or their leader They are master in that. Innovation is Ibn Arabi. Ibn Arabi. So the meaning of Wahdat al-Wujud is all that you see is Allah. There is nothing in this world except Allah. And what you see is only pictures and illusions. There is no reality for what you see. When you see human beings and idols and heaven and trees, oceans, all that is illusion and not real. The reality is Allah is all in that you see. So they would like refuse Christianity when they made Allah three. The leaders of this idea, like Ibn Arabi, they say Allah is in everything. Everything you see is Allah. So they would, there's a poem they would say in that, the Sheikh mentioned in Arabic, Allah is nothing but a monk or a priest in a temple. From Allah illa. And Allah is nothing but a dog or a pig. So when the people worship idol, they are right. Why? Because that's Allah. So everything, if somebody says, I am Allah, he's right. So when Fir'aun said, I haven't known any God for you except me, so they say he was right. Because you are God, I am God, everything you see is Allah. So Sheikh says this is one of, if it's not one, it's the biggest kufr that somebody could say, mention, or I mean like believe, like Saraf al Katu. So Wahdat al-Wujud is one of the biggest kufr. May Allah save us from all kinds of kufr. Sheikh who is أيضا عن وحدة الشهود. يقول وحدة الوجود ووحدة الشهود. ما هي وحدة الشهود؟ أخي الكريم، بالنسبة للبيت الذي قلته، يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. على كل حال، بالنسبة لسؤالها عن وحدة الشهود، فهذه مراحل واصطلاحات عند القوم يصطلحونها أو يصطلحون عليها، فهم يعبرون عن أشياء منها الفناء ثم وحدة الشهود ووحدة الوجود، فهي مصطلحات كلها تصب في مصب واحد. ولعل وحدة الشهود إنما تعني ما يحصل للشخص من مشاهدة أنه لا يشاهد في الكون إلا الله، وأما وحدة الوجود فهي الحقيقة الكبرى، وهي أنه فعلا لا يوجد في الكون إلا الله. يعني التفرقة بينهما فيها شيء من الدقة، وأهلها أعلم بها، ولكنها على كل حال تصب في مصب واحد وهو الإلحاد والعياذ بالله. The Sheikh mentioned, of course, he reminded me about the poem that they would say, the extremist Sufis would say, the pig and the dog are our Lord, and God is not but a priest in the temple, because they believe that Allah is in everything. So the dog and the pig and everything is God. So Wahdat al-Shuhud, brother, he said, it's the same like Wahdat al-Wujud, but it's like terminology, terms that Sufis use. It could be, he says, that he reaches a level that he really sees in this world nothing but Allah.